السؤال هل يجوز الجلوس مع الأب في حال شربه للخمر؟ وهل حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخره صحيح؟ الجواب أنه لا يجوز الجلوس مع الأب في حال شربه للخمر أو مع غيره. وبالنسبة لبر الأب فإنه لا يتعلق بهذه الحال، وإنما يمكن أن يقوم الشخص بالبر لأبيه في غير هذه الحال. وإن كان الأب كافرا فإن الأمر كذلك، فإن الكافر الأصح أنه مأخوذ أيضا بفروع الشريعة، وسوف يحاسب على كفره، وما يرتكبه هو أقل من هذا الكفر وإن كان محرما أيضا. وأما إذا أسلم فإن إسلامه يجب ذلك كله، وإن كان يفعل خيرا فإنه إذا أسلم أجر على هذا الخير الذي كان يفعله كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: أسلمت على ما أسلفت من خير، عندما ذكر له أنه كان يتحنث ببعض الأمور في الجاهلية من عبق وصدقة ونحو ذلك. والحديث المذكور حديث ثابت حسنه أهل العلم، ولفظه: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فلا يجوز للمسلم أن يجلس هذه الجلسة وإن كانت مع كافرين. والله أعلم.